أي بكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن تخلق عليه بما يناسب عظمته وقدرته سبحانه، ومن أجل الحق، أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ولكي تسير بالحق أي بالعدل أي بالإسلام، لأن خالقها هو الحق تعالى عما يشركون علوا كبيرا. قوله تعالى: وأجل مسمى، أي وما خلقهما إلا لأجل مسمى وليس للدوام بلا نهاية، بلا نهاية أي لوقت محدد ثم تنتهي، وهو وقت يوم القيامة حيث الحياة الآخرة الخالدة والحساب الختامي، وكل الخير والسعادة لأهل الخير وكل الشر والتعاسة لأهل الشر على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي ورغم كل هذا الوضوح للحق لأي صاحب عقل منصف عادل، إلا أن كثيرا من الناس يكفرون أي يكذبون ولا يصدقون بوجود ربهم وبقدرته التامة على بعثهم أي إحيائهم بعد موتهم من قبورهم للقائه في الآخرة حيث الثواب والعقاب والجنة والنار. فلا تكونوا منهم أو تتشبهوا بهم أيها المسلمون، وإلا تعستم تمام التعاسة مثلهم في دنياكم وأخراكم.